أقصى لن ننسى ميعاد العزة ميعاد العزة ميعاد العزة في مصر صهرا يا أقصى صهرا يا أقصى صهرا يا أقصى لن ننسى ميعاد العزة ميعاد العزة ميعاد العزة في مصر سندك عروشا سندك عروشا سندك عروشا للطغيان للطغيان وسنمضي أسودا وسنمضي أسودا وسنمضي أسودا للميدان لن نحن يا رأسا للأنداء لن نرضى الذل لن نرضى الذل لن نرضى الذل أو الإذلال لن نحن يا رأسا للأنداء فرسان العزة في الهيجاء رايات النصر في العلياء عن أقصى وأموت شهيدا مدفع في الميدان نغمات تشدو بالألحان فالحور تنادي للميدان هبوا للجنة يا شجعان Oh